بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا فتح هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وعلم أصول الفقه علم له أهميته لأنه يستنبط به الأحكام الشرعية، فمعرفته تعين على استنباط الأحكام الشرعية، وهذا العلم علم أصول الفقه. من أول من تكلم في أصول الفقه؟ من عنده جواب؟ الشافعي. ومن يتكلم عنده؟ وان نعم، الكلام في أصول الفقه يعني في مواضيع الأصول موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين، وما ذكر الأخوة عن الشافعي هذه مسألة أخرى، وهي أول من دون في علم أصول الفقه تدوينا مستقلا، هذه مسألة أخرى. وأما أول من تكلم فقد وجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة أشياء تكون من ضمن علم أصول الفقه، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي كان يبين للصحابة فيها القياس أو الاستنباط أو ذكر العلة في بعض الأحاديث أو ما أشبه ذلك. من يذكر من الأمثلة التي وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أذكر كثيره فقليله حرام، يعني إشارة إلى العلة من الإسكار. نعم، حديث قال في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيت لو وضع في حرام أكان عليه وزن؟ قالوا نعم، قال كذلك لو وضع في الحلال فله أجر. حديث أبي ذر في مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، والذي فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فكان يعرض بالانتفاء منه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزع وعر. قال ولعل ابنك هذا قد نزع وعر. فكان هذا تقريب للمثال، وإن كان هذا الحديث ليس فيه حكم شرعي بناه على ذلك، إنما كان ماذا تقريب للفهم، كان تقريب للفهم، وهو فيه شبه بالقياس الذي نعم الذي يذكره الأصوليون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، في حق الذي سأله عن الصيام عن أمه، وفي رواية عن الحج عن أمه، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فكان هذا أيضا إشارة إلى ذلك بأن هذا حق واجب وهذا حق واجب، فكان أيضا فيه الأمر بالوفاء. حديث أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، يشتري الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قالت نهى عن ذلك، نهى عن هذا الشراء. لماذا؟ لأن التمر إذا اشتريت تمرا بتمر فالواجب التساوي مثلا بمثل كما هو معلوم في باب الربا. فاشتراء الرطب هو فاكهة التمر قبل أن تيبس، ما زالت في الشجرة ثم رطب. فلما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر سأل عن العلة، وهي هل يحصل التساوي أو لا. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، يعني ينقص وزنه، فنهى عن ذلك. بيّن أن العلة هي التساوي، فعند عدم وجود التساوي لا يجوز هذا البيان. وأما مسألة الاجتهادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فكثيرة، اجتهادات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهادات موجودة. والاجتهاد من علم الأصول، باب من أبواب الأصول. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الأسرى يوم بدر، فاجتهد أبو بكر واجتهد عمر، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر كما تعلمون أنه يعفو عن الأسارى يوم بدر، ونزل القرآن بموافقة قول عمر رضي الله تعالى عنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. فالاجتهاد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة، فالاجتهادات في عهد الصحابة كثيرة جدا. وكذلك أيضا تكلم الصحابة بالتخصيص، وتكلم الصحابة بالنسخ. من ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال لم ينسخها شيء. ما المقصود بقوله لم ينسخها شيء؟ كان مقصود أنها لم تخصص، وأن من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. على أن ابن عباس قد رجع عن هذا القول كما ذكر العلماء، وقد ذكر في العقيدة أن ابن عباس رجع عن هذا القول، لكن شهدنا منه قوله لم ينسخها شيء. فكان الصحابة قد يطلقون النسخ على التخصيص. وكذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في حق المعتدة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، كم عدتها؟ 14، نعم، وعشرة أيام حتى تضع حملة. نعم، اختلف بعض أهل العلم في هذه المسألة، هل عدتها 14 و10 أو عدتها حتى تضع حملها؟ فكان هذا الخلاف قديما. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بنزول الآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، نزولها متأخرة عن آية البقرة التي فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فقال ابن مسعود من شاء باهلته أن آية أن الآية آية الطلاق أو آية النساء القصرى نزلت بعد 14 و10. فيشير ابن المسعود إلى أن آية الطلاق تخصص آية البقرة، فالحامل أجلها أن تضع حملها. وكلام الصحابة كثير في ذلك. من ذلك أيضا قول عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال عندما عزم أبو بكر أن يقاتل من الذين منعوا الزكاة، فقال عمر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة، الحديث. فعمر استدل لماذا؟ بالعموم، على أن الآية عامة، أن هذا الحديث عام يشمل من منع الزكاة لأنه ما زال مسلما، فاستدل عمر بعموم الحديث. أبو بكر الصديق لم ينكر عليه الاستدلال بالعموم، ولكن ذكره بالتخصيص في الحديث. ما هو التخصيص؟ قال إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: الزكاة، المال حق الزكاة، فقد منعوا المال. قال له: قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التخصيص الموجود في الحديث. الشاهد من هذا الذي ذكرناه أن الكلام عن الأصول وعن القواعد من حيث التخصيص والنص والاجتهاد وغيره قد وجد في كلام الصحابة، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم هو يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه عبارة عن إلهام وتوفيق حتى يستطيع الشخص استيعاب الأدلة والجمع بينها. وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم مفيد ويحتاج إليه كل طالب علم في الفقه. وإذا كان الفقيه خاليا عن هذا العلم قد يقع في الأخطاء الكثيرة، قد يستدل بحديث عام وهناك ما يخصصه، قد يستدل بحديث مطلق وهناك ما يقيده، وهكذا قد يستدل بنص منسوخ قد نسخ، وهكذا أيضا قد تتعارض عليه أدلة لا يوفق للجمع بينها. وهذا العلم الذي وضعه العلماء ما يسمى بعلم أصول الفقه هو تقريب للطالب حتى يفهم الاستنباط ويفهم كيفية الحكم الشرعي أو كيفية التوصل للحكم الشرعي في المسألة المعينة. وهذا العلم هو علم يسير، علم يسير، لأنه كل علم إخواني في الله مبني على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة أصل لجميع العلوم، الكتاب والسنة أصل لجميع العلوم. فعلم أصول الفقه هو أصله قواعد، وهذه القواعد على ماذا تبنى؟ على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. لا يمكن أن تجعل قاعدة بدون دليل شرعي أو بدون إجماع، فلا بد في القواعد الأصولية وغيرها، القواعد الفقهية وغير ذلك، لا بد أن تكون مبناها على أدلة شرعية من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ولذلك فعلم الأصول يعتبر علم يسير، يعتبر علما يسيرا. وإذا قرأت كتاب الشافعي الرسالة تجد أنه علم يسير مبني على الآية والحديث وعلى كلام العرب من حيث معرفة لغة العرب حتى يستطيع الشخص أن يفهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية، باللغة العربية. تدويه العلم أصول الفقه أكثر العلماء على أن أول من صنفه بتدوين مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله بكتابه الرسالة، وسمي الرسالة بهذا الاسم لأن عبد الرحمن المهدي رحمه الله طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا يعين على فهم الناسخ والمنسوخ والاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فأجابه إلى ذلك وألف كتابه الرسالة وأرسل بها إلى عبد الرحمن المهدي رحمه الله. وكان عبد الرحمن المهدي في ذلك الوقت شابا، فاستفاد منها هذا الإمام عبد الرحمن المهدي، وكان يدعو للشافعي كثيرا بسبب تأليفه هذا الكتاب. ويذكر العلماء على أن الشافعي رحمه الله أعاد كتابة الرسالة عند أن انتقل إلى مصر، فهذبها وزاد فيها ونقص. والكتاب الذي وصلنا هو المهذب، الكتاب الثاني. ذكر بعضهم، بعض الحنفية أراد أن ينازع في ذلك ويقول إن أول من دون في ذلك هو الحنفية، هو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف. والحق أنه ليس لهم تدوين مستقل في هذا العلم ماذا معروف، ولكن ذكروا عنهم أنهم تكلموا في بعض أبواب أصول الفقه، لا سيما ما يتعلق بمذهبهم من الاستحسان والرأي، الاستحسان والرأي، فتكلموا على ذلك ضمن كتب لهم. ولهذا لا يدل على أنه تدوين مستقل، هذا لا يدل على أنه تدوين مستقل في أصول الفقه، حتى أن بعضهم نقل إجماعا على أن أول من ألف في ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله، نقله بعضهم إجماعا. والصحيح وجود خلاف، لكن خلاف لا يعتبر به. وأما الشيعة فينسبون أن أول من دون في أصول الفقه هو الباقر، هو الباقر أبو جعفر، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين. قالوا ثم تبعه ولده جعفر الصادق، ثم تبعه هشام بن الحكم الرافضي. وهذه دعاوى لا دليل عليها، هذه دعاوى لا دليل عليها، ليس لهم على ذلك مستند. الخلاصة أن أول من دون في تدوينا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله. وقد دخل علم الأصول، دخله كثير من علم المنطق، علم الكلام والمنطق، فشوه أصول الفقه وصعبه على كثير من الناس وعلى كثير من الطلاب، صعب عليهم هذا العلم بسبب ما شابه من علم المنطق والكلام، علم الكلام والمنطق. حتى إن بعضهم يقولون إن الشافعي أيضا أدخل في الرسالة شيئا من ذلك، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الشافعي رحمه الله بنى كتابه على الأدلة من الكتاب والسنة، بل حتى بعض الأحاديث والآثار يذكرها بالأسانيد في كتاب الرسالة. وكيف ينسب إلى الشافعي أنه أدخل في كتابه من علم المنطق والكلام، وهو القائل حكمي على أهل الكلام أن يدار بهم في الأسواق والعشائر والقبائل ويضربون بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام، فهذا الكلام غير صحيح، بل الرسالة للإمام الشافعي خالية من علم الكلام وعلم المنطق. وعلم المنطق من أين ابتداءه؟ من أين ابتداء هذا العلم؟ نعم، يعني من اليونان، علم يونان فلاسفة وكفار. من المشهورون من حملة هذا العلم من اليونانيين؟ أرسطو طاليس فيثاغورس، نعم أفلاطون، بقي واحد نسيته، فارابي، نعم وابن سينا، نعم أحسنت. هؤلاء أشهر هؤلاء الفلاسفة والمنطقيين. ودخل هذا العلم على المسلمين في أي عهد انتشر عليهم؟ في عهد المأمون. قبله دخل في عهد الأمويين، الخلافة الأموية دخل شيء من ذلك، لكن لم يتوطد ولم ينتشر إلا في الخلافة العباسية، انتشر بين المسلمين وترجم هذا العلم للغة العربية في الخلافة العباسية، لا سيما في خلافة المأمون. ما المقصود بهذا العلم؟ يقولون في تعريف علم المنطق: قوانين، قالوا هو قوانين تعصم مراعاتها الذهن، قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. يعني كالنحو، النحو ماذا يعتبر قوانين؟ تعصم مراعاتها اللسان عن الخطأ في الفكر، عن الخطأ في المقال، عن الخطأ في المقال. وهؤلاء جعلوها أمور تفكيرية، فهذه القواعد التي وضعوها حسب ما يقولون تجعلك تفكر تفكيرا صحيحا، هكذا يقولون في علم المنطق. قوانين، وضعوا قوانين، هذه القوانين إذا سلكتها تستطيع أن تتوصل إلى التفكير الصحيح، ونعم وتقع في القول الصحيح في المسألة وما أشبه ذلك. هذا التعريف ذكره الجرجاني في تعريفاته علم المنطق: قوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، ذكر هذا التعريف الجرجاني في تعريفاته. وقال ابن خلدون في مقدمته: هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد، قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود والمعرفة للماهيات، يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود والمعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات، والحجج المفيدة للتصديقات. طبعا لا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يشغل نفسه بهذا العلم، فهو علم يسبب قسوة القلب ويصرفك عن علم الكتاب والسنة ولا تستفيد منه شيئا. وقد تعمق كثير من المتكلمين بهذا العلم ثم ندموا على ذلك، من أمثال الرازي والجويني وكذلك الغزالي وغيرهم، تعمقوا في هذا العلم ثم رأوا أنه ليس هناك أفضل من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وترك هذا العلم الذي لا فائدة فيه وإنما فيه صرف الإنسان عن الحق، ويبقى متحيرا ويسبب له الشكوك والريب. فإنما أردنا أن نعرف فقط معنى هذا العلم فقط، فذكرت لكم هذا التعريف من أجل أن تعرف ما مقصودهم بهذا العلم، ما مقصودهم بهذا العلم. فالشافعي عندما ألف الرسالة تتابع الناس على منواله، ولا شك أن أول إنسان يضع كتابا في فن معين سيحصل فيه التقصير، يحصل فيه شيء من القصور، فكتاب الرسالة على ما فيه من الخير وعلى ما فيه من العلم الغزير لا شك أنه لم يستوعب جميع أبواب أصول الفقه، وفيه أمور استدركها من جاء بعده واستفادوا أيضا من كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله. والشافعي رحمه الله هل له كتب أخرى متعلقة بأصول الفقه غير كتاب الرسالة؟ من عنده جواب؟ كتاب الأم ليس خاصا بذلك، هو كتاب فقهي ويدرج فيه كثيرا من علم الأصول. يعني له كتاب اسمه جماع العلم، رد فيه على مسألة من رد قبول خبر الآحاد، كتاب اسمه جماع العلم رد فيه على من أنكر قبول خبر الآحاد. أيضا من يذكر كتابا آخر؟ كتاب اختلاف الحديث. اختلاف الحديث بين فيه الجمع بين ما ظهر تعارضه من الأدلة الشرعية، وهذا من أبواب أصول الفقه، هذا من أبواب أصول الفقه، وهو الجمع بين ما ظهر تعارضه. أيضا له كتاب آخر إبطال الاستحساب، إبطال الاستحساب، رد فيه على المستحسنين من أهل الرأي وغيرهم. وله كتاب اسمه صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. كتب أصول الفقه كثرت جدا، أصبحت إذا أردت أن تشتري كتبا أو تقرأ في الكتب فهي بحور، أصبحت بحور، وأكثرها مشحون بعلم المنطق، أكثرها مشحون بعلم المنطق والكلام. وكان ينبغي الإشارة إلى مهمات من هذا الكتب في أصول الفقه حتى الإنسان يستغني عما دونها مما لا نفع فيه، أو النفع فيه يغني عنه ما يذكر من الكتب. فمن الكتب المختصرة، من أحسن الكتب المختصرة، الورقات لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني. الورقات هي هذه التي نظمها العمريطي، من أحسن هذه الكتب المختصرة الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. ما اسم أبي المعالي الجويني؟ من عند الجواب عندك عبد الملك. من؟ عبد الملك، نعم، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. الجويني نسبة إلى ماذا؟ من عنده جواب؟ الجويني، من عنده جواب؟ نسبة إلى جوين، منطقة في نيسابور، ولقب بإمام الحرمين لأنه كان في ذلك الوقت من أئمة الشافعية، وكان مستوطنا بمكة لعدة سنوات ثم انتقل المدينة، فعاش في الحرمين، في الحرم المكي والحرم المدني. ولد سنة 419 من الهجرة النبوية، ولد سنة 419 من الهجرة النبوية، وتوفي في عام 478 من الهجرة النبوية. له ترجمة في سيرة أعلام النبلاء الجزء الثامن عشر، 468، الجزء الثامن عشر 468. وكان أشعريا في العقيدة، وحصلت له هفوات في الاعتزال، كان أشعريا في العقيدة وحصلت له هفوات من مذهب المعتزلة حتى شنعوا عليه، ورجع عن ما حصل له من أخطاء في الاعتزال. ومما ذكروا عنه أنه أنكر علم الله للجزئيات، تعالى الله عن ذلك، أثبت علم الله للكليات وإنكر الجزئيات، وهذا بسبب علم المنطق وتأثره بالاعتزال. وذكر الذهبي في السير أنه رجع عن ذلك. بقي هل رجع عن مذهب الأشعرية؟ هو ندم، ثبت عنه أنه ندم على خوضه في علم الكلام، وأنه قال تجرى النصوص كما أجراها السلف بدون تعرض لمعانيها، ويوكل علمها إلى الله عز وجل. فهل هذا هو مذهب السلف؟ ليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف إثبات المعنى وتفويض الكيفية، وهو قال تجرى مجرى يعني يفوض علمها إلى الله عز وجل وتجرى هكذا نصوص بدون معرفة معانيها. من أراد أن يراجع نص كلامه فقد ذكر الذهبي في السياق في المرجع المذكور 18469 أو بعدها، نص الكلام موجود في السياق لكن فيه تفويض العلم من أصله. وهذا ما زال بعض الأشاعرة، الأشاعرة هم على قسمين، إما أن يأولوا وإما أن يفوضوا، كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالحقيقة أنه ما نستطيع بمثل ذلك الكلام أن نقول أنه رجع عن مذهب الأشاعرة، فهو فقط ترك التأويل، لا يقول بعد ذلك اليد المقصود بها النعمة أو المقصود بها القوة أو ما أشبه ذلك، هذا تركه، لكن ما زال واقعا في بدعة وهي بدعة التفويض. فهو لا يثبت الصفات كإثبات السلف إثبات معاني، إنما يثبتها إثبات ألفاظ وتفويض المعاني إلى الله عز وجل، وهذا ليس مذهب السلف. والعجيب أن الذهبي رحمه الله قال في السياق رجع إلى مذهب السلف، وهذا ليس مذهب السلف كما هو معلوم، فأخطأ الذهبي رحمه الله في ذلك، لأن نص كلامه أيضا فيه إشادة بمذهب التفويض. ما المقصود بمذهب التفويض عندك؟ لا هذا، نعم، يعني إذا قيل هل لله يد يقول الله أعلم، هل لله هل استوى الله على العرش يقول الله أعلم، نعم، ما يثبت الصفات، نعم، هذا ما في مذهب التفويض. فهذا من أفضل المختصرات، وهو الورقات لإمام الحرمين، وقد نظمها العمريطي رحمه الله بنظم سماه تسهيل الطرقات في نظم الورقات، اسم النظم، هل هناك طبعة في هذا الاسم؟ تسهيل الطرقات في نظم الورقات، أنت عندك هذا الاسم؟ تسهيل الطرقات، هذا هو الاسم الصحيح في الكتاب، تسهيل الطرقات في نظم الورقات، ذكر هذا الاسم عمر كحالة في معجم المؤلفين، وأيضا ذكره صاحب هداية العارفين. ما اسم العمريطي؟ ما عنده إجابة؟ عندك أخي؟ نعم، إبراهيم بن موسى، ها؟ لا ليس إبراهيم بن موسى. ما عندك؟ نعم، يحيى بن موسى يلقب بشرف الدين، واسمه يحيى بن موسى، وأبوه موسى يلقب بنور الدين. يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة العمريطي، توفي في عام 98 من الهجرة النبوية. انظر معجم المؤلفين الجزء 13 324 هداية العارفين الثاني 529 هداية العارفين الثاني 529. ومن المختصرات أيضا المفيدة في هذا العلم المختصر في أصول الفقه لابن اللحام الحنبلي، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام الحنبلي، وكذلك من المختصرات المفيدة مختصر التحرير لابن النجار، الحنبلي أيضا، مختصر التحرير لابن النجار، وهو اختصر كتاب المرداوي، اسمه كتاب المرداوي، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. كتاب المرداوي اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. إذا من الذي اختصره؟ ابن النجار، سماه مختصر التحرير. ثم ابن النجار شرح مختصره، ما اسم شرحه؟ شرح مختصر التحرير، نعم، يسمى بشرح مختصر التحرير، ويسمى شرح الكوكب المنير، وهو من أحسن الكتب في أصول الفقه مع ما فيه من علم الكلام، لكن ذكر المسائل واختلاف العلماء في ذلك والترجيح في المسائل الأصولية. شرح مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير شرحه هو بنفسه، ابن النجار شرح كتابه مختصر التحرير. من المختصرات أيضا وهو فيه علم منطق وعلم كلام لكنه كتاب مفيد، روضة الناظر وجنة المناظر. روضة الناظر وجنة المناظر، من مؤلف هذا الكتاب؟ نعم، ابن قدامة رحمه الله، أبو محمد عبد الله بن أحمد. ابن قدامة صاحب المغني، كتابه اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، وذكر أهل العلم على أن كتابه يعتبر اختصارا من كتاب المستصفى للغزالي، ذكر أهل العلم على أن كتابه يعتبر مختصرا من كتاب المستصفى للغزالي، والمستصفى للغزالي مشحون بعلم المنطق، مليء بعلم المنطق والكلام، وابن قدامة اختصر كثيرا منه وهذب وأضاف من عنده ورجح في مسائل كثيرة غير ما يختاره الغزالي. فالمستصفى الغزالي من الكتب المطولة والمشحونة بعلم الكلام، فالرجوع إليه يكون في النادر عند أن تحتاج مثلا مسألة معينة، أما أن تشغل نفسك بالقراءة فيه فلا أنصحك بذلك، ما ينصح بالقراءة فيه، فهو مليء بعلم الكلام. وهناك الغزالي ما مذهبه؟ الشافعي، وأكثر الكتب التي ذكرناها قبل كلها على مذهب الحنابلة إلا الورقات والعمريطي فعلى مذهب الشافعي. هناك مؤلفات كثيرة للحنفية في أصول الفقه، ومن أفضل كتبهم كتاب اسمه تقويم الأدلة، كتاب اسمه تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. وكذلك فيه علم كلام وعلم منطق كثير، ولذلك جاء شخص آخر من الشافعية فاستفاد من هذا الكتاب وأضاف أشياء أخرى وهذب بعضها، وهو ما يسمى بقواطع الأدلة، لا بالمظفر ابن السمعاني، قواطع الأدلة لأبي المظفر ابن السمعاني، أبي المظفر ابن السمعاني. هذه أشهر الكتب في هذا الباب أو في باب أصول الفقه، وكلها تستفيد منها، كلها يستفاد منها. روضة الناظر عليها شرح لعبد القادر بن بدران اسمه نزهة الخاطر العاطر، ولها شرح آخر مشهور بين طلبة العلم، ما هو؟ عند غيرك من هنا؟ نعم عنده ذكره في أصول الفقه الشنقيطي شرح على روضة الناظر لابن قدامة. بالنسبة لأخواني وقت الدرس، أنا اليوم تأخرت قليلا حتى يجتمع الأخوة، إن شاء الله يكون وقت الدرس الساعة 9:45، 9:45 نبتدئ وننتهي إن شاء الله 9:30، نبتدئ 9:45 وننتهي 9:30 إن شاء الله. واليوم كان يعني مجرد إشارة لهذا الباب والتعرف عليه، ونحن كنا نحب أن نقرأ الأبيات المقدمة لكن الوقت قد أتى، فإن شاء الله غدا نبدأ بالقراءة بالكتاب من غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.